أحسن الله إليكم. يسأل هذا يقول: ما حكم من لم يقرأ سورة الفاتحة في أثناء الصلاة الجهرية؟ على القول الأصح أن صلاته بطلت، وإن ترك القراءة في يعني بعض الركعات بطلت تلك الركعة، علما بأن الخلاف في الصلاة الجهرية حاصل. فبعض أهل العلم يقولون أنه لا يجب قراءة الفاتحة، لا تجب في الجهرية لأن الإمام يجهر بها. ولكن الحديث الذي قلت لكم عن عبادة بن الصامت أشرت إليه قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فالتبست عليه القراءة فقال: لعلكم تقرؤون ويعني مع إمامكم؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حديث يعني صريح واضح بأنه لابد أن يقرأ بها. كذلك قول أبي هريرة لما قال له ذلك الرجل، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم.